كنوز السيرة أكيدر دوما. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكان قد بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دوما، وهو أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة، كان نصرانيا وكان ملكا على دوما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صافية، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ لهم يقال له حسان، فركبوا وخرجوا معه لمطاردتها. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت، فبعث به خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن الرسول صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله، فرجع أكيدر سالما إلى أهله.